الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذه الحلقة المتممة للسبعين من حلقات من أحكام القرآن الكريم، نتكلم فيها على ما تبقى من فوائد الآيات الكريمة التي ذكرها الله عز وجل في قصة ذبح البقرة لتعيين قاتل القتيل في بني إسرائيل. انتهينا إلى قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فمن فوائد هذه الآية الكريمة التحرير من قسوة القلب بعد ظهور الآيات، لأن هذا أعظم شرا وأكبر إثما مما إذا لم ير الإنسان من آيات الله ما تقوم به الحجة. ومن الأسف أن بعض الناس بعد ظهور الآيات لا يزداد إلا كبرا وعنادا، فتجد من آيات الله ما يظهر ظهورا بينا، سواء كانت هذه الآيات من الأمور الفلكية أو الأرضية أو الواقعة بين الناس، فإن كثيرا من الناس لا يهتم بهذا ولا يذكرها إلا على سبيل أنها واقعة فقط. فعند الكسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر، لا نجد كثيرا من الناس يتأثر أو يقبل على المساجد ليفعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وعند حصول الزلازل والفيضانات والعواصف الشديدة لا نجد كثيرا يهتم بكثيرا لا نجد كثيرا من الناس يهتم بها ويقلق منها ويخشى أن يصاب بمثلها، بل لا يذكرونها إلا على أنها حوادث وقعت، وكأنها كما يقولون كوارث طبيعية لا يلتفت إليها. ونجد كثيرا من الناس تقع بينهم الحروب والفتن وأتباع بعضهم على بعض بالقتل والنهب وانتهاك الحرمات، ومع هذا لا يعدونها شيئا يذكر، بل يذكرونها على أنها حوادث تاريخية وليست من الآيات التحذيرية التي يحذر الله بها العباد. فتجدهم بعد أن تزول هذه الكوارث وهذه الحوادث العظيمة يرجعون إلى غيهم، بل ربما يرجعون إلى أكبر من غيهم، نسأل الله السلامة. والواجب على المؤمن أن يتخذ من هذه الآيات عبرة وأن يرجع إلى الله رجوعا حقيقيا، حتى لا ترجع هذه الحوادث والكوارث على وجه أكبر مما كانت عليه من قبل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن قلوب بني إسرائيل التي قست كانت كالحجارة بل أشد. ومن فوائدها أن من الحجارة ما هو خير من هذه القلوب، فمنها ما يتفجع منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيأخذ منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. وقلوب هؤلاء القوم التي قست لا يأتي منها خير ولا تليم لحق. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة عموم رقابة الله عز وجل، وأنه على كل شيء رقيب، لا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء، لقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. ومنها من فوائد هذه الآيات تحذير المرء عن العمل الذي لا يرضاه الله عز وجل، لأنه مهما عمل فالله تعالى عالم به، مطلع عليه، رقيب عليه. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات إثبات الوصف السلبي أي إثبات الصفات المنفية عن الله عز وجل، يعني الإيمان بأن الله موصوف بالإثبات وبالنفي. أما وصف الله بالإثبات فكثير جدا في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأما وصف الله تعالى بالنفي فهو أقل من وصفه بالإثبات، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف النفي إلا لأسباب تقتضيها، مثل توهم النقص في صفاته كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فإن الشيطان قد يلقي في قلب المرء إذا علم أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، قد يلقي الشيطان في قلبه أن الله تعالى يلحقه تعب أو لحقه تعب في ذلك، فقال: وما مسنا من لغوب. ومنها أن الصفات المنفية تذكر لدفع ما تراه الكاذبون في حق الله، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ومنها أن الصفات المنفية قد تذكر للتحديد كما في هذه الآية: وما الله بغافل عما تعملون. فإن المراد بهذه الجملة تهديد المخاطب وببيان أن الله تعالى لن يغفل عما عمل من خير أو شر، قليل أو كثير. وقد ذكر أهل العلم أن ما وصف أن ما جاء من صفات النفي في حق الله عز وجل فليس بنفي محض، بل هو نفي متضمن لإثبات، وهذا الإثبات هو كمال ضد المنفي. فمثلا يقال في قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، المقصود بهذا النفي إثبات كمال قوته عز وجل، وأنه لكمال قوته لم يمسه تعب ولا إعياء. ومثل قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، يراد بنفي الظلم هنا عن الله إثبات كمال عدله، وأنه لكمال عدله لا يقع في إثباته ظلم إطلاقا. وكذلك قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يراد بذلك إثبات كمال غناه عن كل أحد، وإثبات وحدانيته، وأنها وحدانية مطلقة لا سمعه فيها إله. وعلى هذا فقس، فكل ما جاء من صفات منفية عن الله فليس المراد بها مجرد النفي، وإنما المراد بها إثبات كمال الضد مع نفي هذه الصفة المعينة التي جاء النفي عنها. ثم أعلم أن أهل السنة والجماعة، وأعني بذلك سلف الأمة ومن تبعهم في هديهم، ليسوا كأهل البدع الذين لا يصفون الله تعالى إلا بصفات النفي، فتجدهم يكثرون من صفات النفي في حق الله عز وجل. وأما صفات الإثبات فإنهم لا يهتمون بها، ولو ذكروها لذكروها على وجه مؤول تأويلا بعيدا عن الصواب، وحقيقته أنه تحريف وليس بتأويل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن هذا القرآن الكريم جاء تفصيلا لكل شيء يحتاج الناس إلى تفصيله من أجل أن يكون موعظة تامة في جميع الأحوال. فإن في ذكر أخبار من سبق عبرة لمن اعتبر، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإلى هنا ينتهي بنا القول في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه.